Thank you. نقل العلم من شيء نقل العلم، نقل العلم الذي يدرك ما يمكن ان يؤمن من لا يدخل التفسير عليه انا لا. ولكن الحمد لله يحبكم تركنا السؤال يتوقف في هذه الشروط عروض وانا انا اعطيه للتفسير وانا اعطيه للتفسير وانا اعطيه للتفسير كلها يعني التعارض كل هذه العروض تكون اسباب وقلت كده ما تستعجلش انا لا اعطيه للتفسير جزاكم الله على حسن ظنكم. فإن هذا مثلا نحن سبيل مثلا الإخبار وتحاسب الفقه في أمانة الأمانة العلمية تحاسب علي أن أرسل أو أن أنقل بفقه كاملة استوعب وإذا قد ينقل المعنى قد ينقل الأراء في أقوال في التفسير لا يمكن أن ينقل إلى الآخرين نعم يعني على حد الولد الناس فما يدل عليكم عدلوا عليكم عدلوا عليكم عدلوا عليكم فما يدل عليكم عدلوا لمثل عدل عليكم هو والواجب المعنى ان شاء الله يكون لا يكون لا ينافي به ولا اعتذر به الايه ولا تبعها ولا اكل ولا تركت كعلاقه الايه لصيام العصر ولا ينافي سبب نزول الايه فيجي معنى Thank you. سيكافئ الجدار حينئذ يمر على الضوار ابدا ابدا افقد واضر ولم ينفع البت لا نفسه ولا غيره. قل لا تستقل ان الايه تتكلم به في اقتراب العصر ومات عليه فقولا كان ورجع خمس يوم. من عند هذه التوبه تسوى جدا عند خواتم نص الصبح نفس صلاه نص الصبح. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا برحمه الله ان الله يغفر. تعرف ان الله رؤيا في سماع العلماء كتله استثنائيه جاءت اجابه على سؤال مكرر في ذكر المسلم وكأن تأتي الثورات ولماذا ربي لا يخص رحمة الله فيه؟ هو ما تكون يا الذين أخطأوا أنهم قصروا أسرعوا. فجاء الجواب على هذا السؤال المقدر إن الله يغفر الذنوب جميعا. تبديل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت في أجل إنه كأنه يعتمد عليه المقدر إنه هو الرسول لأنه الرسول وما لم يكن رحيم في جلس الذنوب جميعا وجلس الذنوب جميعا فلا يتعارض على الله له من يغفره. يبقى تبوحنا ان في كل ما يتصرف مع قومه ربنا تبارك وتعالى فلا من كتب سيئه وحاط به خطيئته. يبقى كل ما يتصرف ولا تكذب على الرقاب ولا تكذب على احد الرقاب الذي تحفظ ربه. اول شرط اللغه لابد ان يكون على رواية علوم اللغه نحو النحو علم يعم صفات الخلق في النطق زي ما تقول علماء المنطق النطق علم يصور الذكر على خطا الذكر فالعلم يعرف الاستفاده على خطا النطق الرؤوس لها الباقي وتكسر الحروف وتصبح المبتدأ ها؟ هو السبب وده يكلمك في الباب الثاني والسبب واضح من النحو دي وضع القواعد السبب فيه القواعد ايه؟ سبب ان الله لم يكن من المشركين وراثي إذا كان ربنا بين المشركين وما كنا مخلوق. فلما اجتمع أو نشأ اللغة في لغة أحكام منتظرة وكان في الشرائع الأولى في صلاة الغيبات في المشركين أو الضوابط أو الضوابط في القرآن. يعني مقارنة في القرآن زي ما قلنا في الزمان بيسموا علم القرآن الثاني أو ثاني في القرآن الكريم. ليه؟ لأن الرجل التابعين كان عندهم المعرفة اللغوية والكلمات اللغة الفرنسية العظمى تتوقع من الذهن معروف. إنما الآن اللسان أصبح فيه الكلام كثير بين العربية وبين يعني اختزال نحن الكلمتين والكلمات الورقية والكوارية فلان محتاجين إلى علم المفردات أظن دي في نفس الوقت الأفعال وكتابة المفردات في القرآن في التخيل. إذا كان نوع المفردات القرآنية وخلي بالك أقول مفردات القرآن الكريم تعالى الرد وحكيت غير المفردات القرآنية العادية. كان عندي مرتكز كما توصل الى في التحليل الحرف على ظهور الى معنى الكلمه وما تعمل المراد الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الف لام كما احتلال وما تعمل المراد. كل سؤال يبقى ايه معنى الكتاب مع حديث الاسلام به ما هو الجمع. طيب ما هو في القران الكريم هنا الكريم فتقول القران اين هو الكتاب؟ التوراه الذين يتقون الكتاب مما ملكت ايمانهم فكاذبون والذين يتقون الكتاب معنى Dog. Dog. The dog. وتركوك فاكهة. أي أن تستطيع أن تعرف كم من نفس كل مكان ما ينفعش اقول له بيشتري بين الجمله الفكريه والجمله الفعليه والجمله الحقيقيه ولا بالبعض ولا بالمخلصات ولا بالكذا ومعرفه ازاي لحفظ القران وكم يرفع لما يجي مثلا هو يقول لك خوف كذا 20 حرف والوضع مكثف في بدل الاربعه لا يتحقوك الكاس ويلمين كنا حتى فتح على في عام على كل مذكر فتان كان الوضع المدد فتان وفق العامة هذا من جعب أخوك جغب الشكين آيات كلها هي هي هي هي هي هي حرف جغب ولا ذلك الإثناء هي حرف جغب ولا جغب أبدلها أنا حيث من أبدلها وولاده جاي محرف ولا تعليم الفرق اللي من تعليم ولا مثلا كان في شيخ كبير من الناس شكوى ازاي كان كانت وقتها هي بعض الظالمين بالمأوى والنار يوم المعروف بعض الظالم والنار وسائل الإمام والله في الاستمرار هي في أول صورة كبيرة ثلاث صورة في القرآن في تبديل الرقعة ويوم ذي وهي في تشكيات طب إذا كانت الفرصة إذا كانت العقل القرآن في مجال لو اني ورجعت للتركه اللي كانت بتاعتي الذي التفت الى بعض الاخر بتعظيمه بجمعوته بقوته كذا اهم شيء ابن التفكير خشب اضافت الى الطرف الاول الولد خطا اضافت الى الطرف الثالث خشب انما يخشى الله عن عباده العلماء اقربوا الى بعضهم بقدر ما نظروا الى جلال ربهم كذا خشب نظروا الى عظمه ما اعداه الله الى جلاله وعظمته وحسنه في خلقه فبعض هذه في كونه كان حقيقة الخشية في القلوبين ماشي ده يا بعض كخلق مش هتقول بقى يقول لك بس بعض المحاولة يقول لكم طبعا يا أستاذ والناس طريقها إنها تقول نظرة إلى الآتين وعدم الرؤية لصلوات الأرض والتعب ها؟ هذا لما القرآن لما كلمة تنبيه والرياح والمرأة والمرأة عرفت تعديل قال له المقرأة في آيات كثير لما الرياح كثير اتجاه من جناس يوسف والنبي يجمع في نواحي الأبيب هو الذي يقوم على الصدق يقول له إذا أقرد إلى عذاب إلى جمع إلى رحمة إذا هذا القرآن يمكن أن يصطلح على كذا، فالعلم لابد عن العلم من كلمة الثلاثة المعاني والآن والآن المعقلات البديهية وما أعطانا وما أجزاء وما أفعال. يقول الكتاب كتاب الله أحد الله به الصحابة فرد المتابعين كتاب ثلاثة معقول جنات مكرمون

Thank you. الدلاله وتركيز هذا في تركيز الفلسفه وتركيز الخوف في شان التركيز العلمي انا ارجع بعد ذلك. انما كيف اذا ما اردت ان تفسر القران الكريم واردت على ان يفهم في معاني نصوص الملائكه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المعارف فامسحوا برؤوسكم واظهركم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاستقروا وان كنتم مرضى على بناء الايه فبالايه تبدا ازاي اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا اذا قمت اغسل اذا قمت الى الصلاه ولم تكن الصلاه الصلاه اذا كنت من الصلاه اذا كنت يعني خطا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا في العبادات والمعاملات، القرآن يدرك إليها المعنى ثم ذكروا في البيان التفصيلي في المذكره التفسيريه التي هي كل خطر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عجبت كذا كثير من العلماء، واذا كان الله عز وجل قد حفظ القران الكريم كما اخبرنا في سوره الحج حفظها، فان الله عز وجل حفظ سنه نبيه عليه الصلاه والسلام، فالسنه مفسره وبينه وكذلك القران. وهل يحفظ المطر ولا يحفظ المفسر؟ المفسر مغلس فليس يحفظ شيء مبسط، فهو الذي يفسره. فالرسل يبقى قياسا وسلطانا مبسط كما افتى ذلك كلمه السنه او العربي. يبقى كلمه والحال هكذا. يمكن للانسان ان يتصدى لتفسير القران الكريم وهو لا يحدث فرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث المرسل والموقوف والمقصود والمقصود والمقصود والمقصود والشاهد والمقصود والمشهور. انواع الحديث المتفقين فرق بالمدرجة. ايه الفرق بين موقوف الصحابي الذي يرجع الى طالب المرفوع وموقوف الصحابي الذي يرجع موقوفا عليه؟ يرجع الى طالب السنة شائعة القرآن كانت عن رواية السنة والحديث الحسن لغيره والحسن لذاته، والضعيف هو أرفع القرآن من جهة الضعف ومن أهل الجهل. هل من الممكن أن يكون الإنسان لم يدرس ولم يفقه ولم يطلع ولم يقرأ ولم يعلم شيء على سبب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتفرغ لتفسير القرآن الكريم؟ أن يكون على دراية بالتاريخ تاريخ البشر، طبائع البشر، ده علم الاجتماع، علم ده علم مهم. مفيش مفسر عن موت عالي أو اجتماع مش عن الخلق. الله سبحانه قال في ذلك البشر. بعض الناس الصور دي كان يكون ايه؟ حلم. سبب شيء على خط الاجتماع ده اجبار الامر العمليه لازم نلتزم. والله ليس هكذا. ما شرع الله شرعه النبي اخر الخلق وتحقيق السعاده في نوع الدنيا وفي الاخره. ولذلك عشان تعرف يعني كل ما المسألة توحيدة قلنا عبارة عن أمر سبعة. أهل الأمر يتفضل مش كده؟ الشباب والفضل والقيام والوعود وكده مش كده ولا إيه؟ إيه بس لو كده طبعا تبص يا عم أنت تصلي متواجد ماليش دعوة يا بدر تتأثر عدد الموضوع في عبادة أنا ماليش دعوة. صلي كده كده تحط صبر وربنا يعلم إيه إلا أن سبع خيارات. واتبع على حال واتقوا كلا وتواضعا الى المحال وصدق الله فيما قال وتلك الايام نداولها بين الناس. صحيح اليوم ليس صحيحا هذا. طب قبل ان يرد من الوالد ربكم الحمد لله وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه وصلاه. في حاجات كده في حاجات تخرج مش ميه قال لي بقى ان شاء الله يجيب تطبيق التطبيق التطبيق كل الطاقه انا بقى مش بجيب كمان الشغل انا كل الطاقه اقطع عيال الطاقه وانا عشان انا في الشغل ما بقومش بالظبط. قال لي بقى اشهر المكنه اللي هتخليها للشغل مكنه الثلاثه بتاعها متوقع تغيير يا مرحبا وتنفع ولا تنفع هتبقى حاجه بتاعت الموضوع ده مش عشان حتى في الأول استغلت وأنا أشوف رمضان أشوف. فأنا شايف إن المشرع قال لي الخوف والنار. طب يا مرحبا طب يا مرحبا نص ساعة خوف تعالى نص ساعة نص ساعة ونمشي كذا كذا تعالى وأنت اللي عارفين رمضان الله بيدعم عليك. وأنا أقول لك هو أصلا إن شاء الله حضرتك في Thank you. جاب وقت البلد وما جابش حكم للإعادة. Yeah, but I'm just trying to لو خرج في الماضي يكون الفقر القادمة إذا كانت الحروب الضخية هو الفرق بين تفسير الرأي المحمود وتفسير الرأي المذموم، ومتى يكون تفسير الرأي المحمود مقبول ومتى يكون تفسير الرأي المذموم مرفوض، والفرق بين هذا وذاك، وكيف يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يتوقع من قال القرآن لربه، من قال القرآن لربه فليتدور مقعده من النار، كيف وقع بين هذا وبين ما أوصال الله به محسن عليه من التدبر المقارب. مش كل الكلام على رواية الآن، إنما تعظمة والقرآن الكريم إما تصريحا وإما تلميحا وإما إشارة بأي صورة من الصور لابد وأن يكون فيه علاج كل مشاكل البشر. يبقى الشروط الرسالة دي او الصفات او العلوم دعوه يعني على موضوع زي مثلا صالح بن بكر بن القران في امام الجلاله السوق يسوع له تفصيل اول ويخلي كل كلمه علم النعم وش علوم الرسل ولما يدخلوا على طريق علم النعم وعلم التقديم وعلم الاتقان وعلم المعارف علم البيان بالنسبه لي فكانوا كتبوا بس ممكن يعملوا عيد واحد عيد بعموم الدول يعني الاحفاد ممكن يخليها 15 بس هي الفعل هو الفعل فعند اقراه احيانا الكتاب اللي بيقول راجل محمد عبد رحمه الله وغيره الذي يتخطى الارض والذي يتحرك وقام الى اموال ما يجوز الخوض في تفكيره Thank you. كل شيء Well, نعم، الحاله اللي هي ايه فرق في كلام الظروف عن دلوقتي الاسئله وبين الجمله الثانيه، هي حاجه عظيمه، حاجه عظيمه. ما بتكلم عن فلان وفلان وفلان بتعيانين، انما الاخذ على الوقت الاتفاق والكل صعب. الانسان منهم المفكرون منهم الفقهاء او الفقهاء على كل شيء لا قبول. انما مرتبه الصحابه مما لا شك فيه اعلى من مرتبه التابعين، فمن جعل بعضهم ولم يختلفون في شان ذلك. ده التفسير زي ما اقول. ايه كل ممثل فيه؟ لا يقوى لكل إلا توفيق الله. بس جاءت توفيق الله. ده تفسير المحفوظ. تفسير طبعا الأمثلة موجودة في الكتاب والأمثلة بحثت عليهم. يعني سواء كان الموضوع مشكلة في نظم ما ياخدش الوقت لحد ما نعمل ايه بقى. امثلة تفسير القرآن للقرآن موجودة وواضحة لا بأس فيها ولا غيرها. شكرًا. شكرًا. تفسير القرآن للسنة وتفكير القرآن وقد قال النبي لا يكون به. إنما يأكد بعض الأمثلة من الصفات الكفرية التي تحتاج إلى نقاش وجدل. إيه تفسير القرآن؟ هتوقف عند المفهوم والعجب إن بعض الناس تحكم بحكم والحفظ والانضباط ده المكون التفكير الضرائب. كتبوني في الكتب موقف للرفاق وهذا مثلك بعض بالأدلة الشرعية وبالأدلة العقلية. أن الله تبارك القرآن حثنا على التدبر في القرآن ونهى على من يتحمل أن يتدبر في القرآن. وبين الناس الغائب في ذلك القرآن التدبر. إذا لفظنا التفسير المأثور يكفي ولا حاجة لدينا إلا التفسير بالرأي، فكيف نتدبر وقيمة التدبر في الظبط كل ما ولكن نروح على دروس كبيرة جدا لو ما عملناش على دروس ورحب وتعقب الاسلام مختلف فكر راح فكر وقوله واحد مش مختلف الراح يتطور على مقوله او على كلمه او على كتاب يتيمه وان ابتدى في الربع الشكوى بدل ما الاسلام يكاد يقول واحد التفسير المذكور لا يكفي وحده. ترى في كلام في علوم الله في بعض الكتب التفسير براءة بدل الجاهل والمعذور. واعتقد هذا هو المعذور في موضعه وهي التفسير براءة. Thank you. مش بيتابع القران الكريم فقط. فاذا اذا رايت بعض الايات يولد الله في اللعب. وعندما يقول القرآن مروح يجب أن

وقال يقول لك ان تكون هذا